إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبينما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبوك، بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أكيدر دومة. وأكيدر بضم الهمزة تصغير أكدر. قال ابن الأثير: أكيدر بن عبد الملك صاحب دومة الجندل، صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجزية ولم يسلم، وهذا لا اختلاف عليه بين أهل السير، ومن قال إنه أسلم فقد أخطأ خطأ ظاهرا، فلا ينبغي أن يذكر في الصحابة. وقد قتله خالد بن الوليد رضي الله عنه في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه في 420 فارسا إلى أكيدر بن عبد الملك بدومة الجندل، وكان رجلا من كندة قد ملكهم، وكان نصرانيا. وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لخالد رضي الله عنه، إنك ستجده يصيد البقر. فخرج خالد رضي الله عنه حتى إذا كان من حصن أكيدر بمنظر العين، وكانت ليلة مقمرة صائفة، وهو على سطح الله ومعه امرأته، فجاءت البقر تحك بقرونها باب قصره. فقالت له امرأته: هل رأيت مثل هذا قط؟ قال: لا والله. قالت: فمن يترك هذا؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه فأسرج له، وركب معه نفر من أهل بيته فيهم أخ له يقال له حسان. فلما خرجوا تلقتهم خيل خالد رضي الله عنه، فاستأسر أكيدر وقاتل أخوه حسان حتى قتل، وهرب من كان معهما. فدخل الحصن وأجار خالد أكيدر من القتل حتى يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أن يفتح له دومة الجندل، ففعل، وصالحه على 2000 بعير و800 رأس و400 درع و400 رمح. فعزل خالد رضي الله عنه صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصفي هو ما كان يأخذه رئيس الجيش ويصطفيه لنفسه من الغنيمة قبل القسمة، ثم قسم ما بقي بين أصحابه، فصار لكل رجل منهم 5 فرائض. والفريضة البعير المأخوذ في الزكاة، سمي فريضة لأنه فرض واجب على رب المال، ثم اتسع فيه أي في الاستعمال حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. دومة الجندل بضم الدال وسكون الواو، وهي دومة الجندل مدينة بقرب تبوك، بها نخل وزرع وحصن على 10 مراحل من المدينة و8 مراحل من دمشق. قدم خالد رضي الله عنه بأكيدر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحه على الجزية، وأهدى أكيدر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة وجبة، وفي رواية في صحيح مسلم وحلة بضم الحاء وتشديد اللام، وهي بردة معروفة من اليمن، وجبة من سندس وهو ما رق من الديباج، وفي رواية أخرى عند مسلم من حرير منسود فيها الذهب. فعجب الناس منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من لين هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير منها وألين. متفق عليه. وها هنا رواية ضعيفة ذكرها ابن إسحاق في السيرة، أن خالدا رضي الله عنه أخذ هذه الجبة من أكيدر عن طريق الاستلاب، وهذا فيه نظر، والصحيح هو ما رواه الشيخان في صحيحيهما من أن أكيدر أهدى هذه الجبة للرسول صلى الله عليه وسلم. ويؤيد ذلك ما رواه أبو يعلى بإسناد قوي من حديث قيس بن النعمان أنه لما قدم أكيدر أخرج قباء من ديباج منسودا بالذهب، والقباء نوع من أنواع الثياب، هو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه، فرده النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، ثم إنه وجد في نفسه من رد هديته فرجع به، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادفعه إلى عمر. وقد أورد هذا الحديث الحافظ في الفتح وقوى إسناده، وكذلك ابن حبان في صحيحه، والترمذي في جامعه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية البخاري ومسلم في صحيحيهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعطها عمر رضي الله عنه ليلبسها، ولذلك كساها عمر رضي الله عنه لأخ له كان بمكة مشركا. وها هنا أيضا ذكر لرسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وإن ثبت هذا فتكون هذه الرسالة الثانية التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وكانت الأولى بعد الحديبية على ما مر ذكره في موضعه بحول الله وقوته. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي رضي الله عنه برسالة إلى هرقل عظيم الروم، يدعوه فيها إلى ثلاث خصال: إما الدخول في الإسلام، أو دفع الجزية، أو القتال. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند ضعيف عن سعيد بن أبي راشد قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بحمص. التنوخي بفتح التاء هو رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان التنوخي حينئذ كافرا، ثم أسلم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو تابعي اتفاقا. قال: لقيت التنوخي رسول هرقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص، وكان جارا لي شيخا كبيرا قد بلغ الفند أو قرب، والفند الخرف وإنكار العقل من الهرم أو المرض، ومنه قوله تعالى عن يعقوب عليه السلام: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن ترموني بالخرف أو بذهاب العقل.

إني كتبت بكتاب إلى كسرى فمزقه، والله ممزقه وممزق ملكه، وكتبت إلى النجاشي بصحيفة فخرقها، وهذا النجاشي سوى النجاشي أصحمة الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، والله مخرقه ومخرق ملكه، وكتبت إلى صاحبك بصحيفة فأمسكها، فلن يزال الناس يجدون منه باشا ما دام في العيش خير. قلت: هذه إحدى الثلاثة التي أوصاني بها صاحبي يعني هرقل، وأخذت ساما من جعبتي فكتبت في جلد سيفي، ثم إنه ناول الصحيفة رجلا عن يساره. قلت: من صاحب كتابكم الذي يقرأ لكم؟ قالوا: معاوية. فإذا في كتاب صاحبي: تدعوني إلى جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ قال التنوخي: فأخذت سهما من جعبتي فكتبت في جلد سيفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الليل، وكان هرقل قد أوصاه أنه مهما نسي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعليه ألا ينسى ثلاثة أمور، وقد ذكر له الكتاب الذي كتبه إليه، أي إلى هرقل، وكذلك إذا ذكر الليل، فهاتان اثنتان. فكتبته في جلد سيفي، فلما أن فرغ من قراءة كتابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لك حقا وإنك رسول، فلو وجدت عندنا جائزة جوزناك بها، والجائزة الضيافة، إنا سفر مرملون. سفر أي مسافرون، ومرملون أي نفذ زادهم. قال: فناداه رجل من طائفة الناس قال: أنا أجوزه، يعني أنا أضيفه وأعطيه جائزة. ففتح رحله فإذا هو يأتي بحلة صفورية بفتح الصاد وتشديد الفاء، بلد في الأردن، نسبت الحلة إليها، فوضعها في حجري. قلت: من صاحب الجائزة؟ يعني من الذي أجازني؟ قيل لي: عثمان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيكم ينزل هذا الرجل؟ فقال: فتى من الأنصار أنا. فقام الأنصاري وقمت معه، حتى إذا خرجت من طائفة المجلس ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تعال يا أخا تنوخ. فأقبلت أهوي إليه حتى كنت قائما في مجلس الذي كنت بين يديه، فحل حبوته عن ظهره وقال: ها هنا امضي لما أمرت له. فجلت في ظهره فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف، والغضن الكسر في الجلد، فإذا أنا بخاتم في موضع غضون الكتف مثل الحجمة الضخمة، والحجمة بفتح الحاء، شبه صورة خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاتم النبوة الناتئ على كتف رسول الله صلى الله عليه وسلم، شبهه بصورة النتوء الضخمة الذي يحصل بإلصاق المحجمة، وهي القارورة في ظهر المحجوم. أخرجه أحمد، وفي إسناده سعيد بن أبي راشد، لم يوثقه معتبر، ويحيى بن سليم وفيه ضعف، وأورده كذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال: هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به. تفرد به الإمام أحمد، وقد أدرجه الألباني في السلسلة الضعيفة. لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل تبوك أثرا للرومان على الحدود، فمن المتفق عليه بين كتاب المغازي وأصحاب السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحرك من المدينة بذلك الجيش الضخم البال الذي عدده 30,000، وفي ذلك الفصل من الحر الشديد مع العسرة والضائقة المالية الشديدة التي كان عليها عامة أصحابه، لم يتحرك إلا بعد أن تلقى معلومات تفيد أن القيادة الرومانية في الشام تحشد الجيوش، وأن طلائع هذه الجيوش وهي 40,000 قد وصلت البلقاء قريبا من حدود جزيرة العرب. فاهتم لهذه الأنباء اهتماما شديدا، فجهز ذلك الجيش الإسلامي الضخم ليلقي على الرومان درسا عمليا، ويفهمهم أنه قادر عسكريا على حماية حدود الجزيرة من أي اعتداء قد يكون الرومان فعلا قد خططوا للقيام به، اعتمادا على قواتهم الضاربة الضخمة المدربة المجهزة أحسن تجهيز. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل لجيشه تبوك بعث منها بطلائعه وفصائل استخباراته العسكرية، فلم يجدوا أي أثر لأية حشود رومانية أو عربية متنصرة موالية لهم على حدود الشام الجنوبية. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل لجيشه تبوك بعث منها بطلائعه وفصائل استخباراته العسكرية، فلم يجدوا أي أثر لأية حشود رومانية أو عربية متنصرة موالية للرومان على حدود الشام الجنوبية. وأمام هذا الواقع يبرز سؤال، وهو لماذا لم تكن الحشود الرومانية موجودة على حدود الجزيرة العربية كما جاء في الإخبارية التي بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة، فتحرك على إثرها بجيشه في تلك الظروف التي يمكن أن نسميها بأنها ظروف استثنائية نظرا لشدة الحر في ذلك الفصل وللضائقة المالية التي كان عليها عامة المسلمين. هل نكل الرومان عن الحرب التي كانوا يعدون لها؟ وهل نتيجة هذا النكول كان من تأكد الرومان من جدية التحركات العسكرية الإسلامية الضخمة، أم أن الإخبارية عن تحشدات الرومان كانت غير صحيحة، وإنما أوعز الرومان إلى وكلاء استخباراتهم من العرب الموالين لهم بإشاعتها لإرهاب المسلمين واختبار مدى قوتهم الحربية ومقدرتهم القتالية فحسب؟ هذا هو السؤال. إلى هذا الرأي الأخير يميل ابن برهان الدين حيث قال في السيرة الحلبية: ولم يكن ذلك يعني الحشد الروماني حقيقة، وإنما ذلك شيء قيل لمن يبلغ ذلك للمسلمين ليرجف به، وكان ذلك في عسرة من الناس وجدب من البلاد. كما يشير الواقدي أيضا إلى أن مسألة إشاعة التحشدات الرومانية على حدود الجزيرة العربية يوم ذاك كانت إشاعات غير صحيحة، فقد جاء في مغازيه وكانت ساقطة وهم الأنباط يقدمون المدينة بالدرمكي وهو الدقيق والزيت في الجاهلية وبعد أن دخل الإسلام، فإنما أخبار الشام عند المسلمين كل يوم بكثرة من يقدم عليهم من الأنباط، فقدمت قادمة فذكروا أن الروم قد جمعت جموعا كثيرة، وأن هرقل قد رزق أصحابه لسنة وأجلبت معه لخم وجذام وغسان وعاملة، وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء وعسكروا بها، وتخلف هرقل بحمص. ثم يقول الواقدي: ولم يكن ذلك، وإنما شيء قيل، ولم يكن شيء أخوف عند المسلمين منهم، وذلك لما عاينوه منهم من العدد والعدة والكراع. على أي حال، سواء كان سبب عدم المواجهة العسكرية بين المسلمين والرومان على الحدود نكول الرومان عن الحرب بعد أن استعدوا لها، أو أنهم لم يستعدوا أصلا وإنما أشاعوا ذلك للإرجاف والإرهاب، فإن هذه الحملة العسكرية الضخمة التي قادها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قد حققت للإسلام والمسلمين مكاسب عظيمة. منها وهي أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى الرومان بحملته هذه التي أوشكت على اجتياز حدود الشام، وبث الرعب في نفوسهم بحيث زالت من أذهانهم تلك الصورة المغلوطة المرتسمة في أذهانهم عن المسلمين الذين لا ينظر إليهم هؤلاء الرومان إلا على أساس أنهم جماعات ضعيفة متفرقة من البدو الذين لا ضابط لهم ولا انضباط، وإنما هدفهم من وراء الحروب الحصول على شيء من المال والمال فقط. ولا أدل على أن الرعب قد انتاب القيادة الرومانية في الشام من أنها رغم قواتها الضاربة لم تحرك ساكنا ولم تبعث بجندي واحد إلى الحدود، عندما بلغها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد وصل بجيشه تبوك، وأنه صار فيما يشبه التحدي لهذه القيادة الرومانية المتغطرسة يستعرض على حدودها قواته الضاربة البالغة 30,000. فكيف أحجمت الإمبراطورية الرومانية في الشام عن مواجهة التحدي لتحدي مثله، مع أنها أصبحت بعد انتصارها على الفرس تعد أقوى قوة عسكرية في العالم كله؟ كيف ركنت إلى التزام الهدوء ولم تفكر في مواجهة الجيش النبوي، رغم أن الجيش النبوي أقام على حدودها الجنوبية حوالي 20 يوما يشن الغارات على أطرافها ويخضع حلفاءها والموالين لها من غير الرومان؟ لا شك أنه الرعب قد انتاب قلوب قادة الجيش الروماني، لا سيما بعد التجربة القاسية التي مرت بهم على أيدي جيش الإسلام الصغير في معركة مؤتة في السنة 8 من الهجرة، حيث واجهوا الأهوال من ذلك الجيش الصغير الذي كانت نسبة قواتهم يوم ذاك إليه 70-1. ولهذا فضلوا عدم مواجهة الجيش النبوي وظلوا يرقبونه في جزع حتى عاد إلى المدينة مرفوع الرأس منتصرا أعظم انتصار، بعد أن قرر عدم اجتياز حدود الشام وقرر الاكتفاء بتحدي الرومان وإرهابهم، مؤكدا بهذا التحدي قدرته على حماية الجزيرة كلها من عدوان أي عدو يفكر في الاعتداء عليها. بل لقد ذكر المؤرخون أن الملك هرقل الذي كان يقيم بحمص بعث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يتودد إليه وهو بتبوك، حيث أرسل مبعوثا خاصا برسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الرسالة التي حملها أخو تنوخ والتي مر ذكرها ولكن إسنادها ضعيف. لقد كان من المكاسب السياسية والعسكرية الكبرى التي حققتها حملة تبوك العظمى تصفية جميع الجيوب المعادية للإسلام في شمال الجزيرة العربية تصفية عسكرية، خاصة العناصر العربية التي تدين بالوثنية. وكانت التصفية العسكرية في شمال الجزيرة العربية تصفية كاملة شاملة، بحيث لم يعد الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك إلا وقد أصبحت جميع المناطق الشمالية في الجزيرة خاضعة للإرادة والإدارة الإسلامية وتابعة لها، إما بالدخول في الإسلام طواعية وإما بالاعتراف بسلطان هذا الدين والخضوع له، عن طريق أداء الجزية للمسلمين، وهذا خاص بالعرب الذين كانوا على النصرانية كملك دومة الجندل كما مر. في تبوك توفي عبد الله ذو البجادين المزني رضي الله عنه، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قمت من جوف الليل وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فرأيت شعلة من نار في ناحية العسكر، فاتبعتها أنظر إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وإذا عبد الله ذو البجادين قد مات، وإذا هم قد حفروا له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرته، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يدليانه إليه، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: أدنيا إلي أخاكما، فدلياه إليه، فلما هياه لشقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني قد أمسيت راضيا عنه فارض عنه. قال عبد الله بن مسعود: فقلت: يا ليتني كنت صاحب الحفرة. وإنما سمي ذا البجادين لأنه كان ينازع إلى الإسلام. يقال للإنسان إذا هوي شيئا ونازعته نفسه إليه هو ينزع إليه نزاعا، فكان ذو البجادين ينزع إلى الإسلام فيمنعه قومه من ذلك ويضيقون عليه حتى تركوه في بجاد ليس عليه غيره، والبجاد بكسر الباء هو الكساء. فهرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان قريبا من المدينة شق بجاده باثنين، فاتزر بواحد واشتمل بالآخر، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قال: أنا عبد العزى. وكان اسمه عبد العزى يومئذ. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت عبد الله ذو البجادين. ثم قال له: انزل قريبا مني. فكان يكون من أضيافه صلى الله عليه وسلم، وعلمه القرآن حتى قرأ قرآنا كثيرا، وكان يقوم في المسجد فيرفع صوته بالقراءة، وكان رجلا صيفا أي شديد الصوت عالية. فشكاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ألا تسمع إلى صوت هذا الأعرابي يرفع صوته بالقرآن؟ قد منع الناس القراءة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فإنه خرج مهاجرا إلى الله ورسوله. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك خرج معه، وقال: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغني لحاء شجرة، ولحاء الشجرة قشرها. فأتاه بذلك فربطها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عضده، وقال: اللهم إني أحرم دمه على الكفار. فقال عبد الله ذو البجادين: يا رسول الله، ليس هذا أردت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن خرجت غازيا في سبيل الله فأخذتك حمى فقتلتك فأنت شهيد، أو وقصتك دابتك فأنت شهيد، لا تبالي بأيته كان. فلما نزلوا تبوك أقاموا بها أياما، فأخذته الحمى فمات منها رضي الله عنه. وقد ذكر قصة وفاة عبد الله ذي البجادين رضي الله عنه ابن إسحاق في السيرة، وأبو نعيم في دلائل النبوة، وإسناده منقطع كما قال الحافظ في الإصابة. وفي قصته رضي الله عنه دروس وفوائد، منها تكريم النبي صلى الله عليه وسلم لجنوده أحياء وأمواتا، فهذا الفعل مع ذي البجادين يدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكريم أصحابه حتى في حالة الوفاة، لأنهم قدموا أنفسهم للجهاد في سبيل الله تاركين وراءهم أعز ما يملكون، فكانت تلك الرعاية مظهرا من مظاهر تكريمهم في الدنيا، حيث لم يترك جثثهم تتناوشها الذئاب وغيرها من دواب الأرض، لكي يكون هذا التكريم من الأسباب التي تدفع غيرهم إلى الاسترسال والإقدام في ميادين الجهاد. ومن الجدير بالذكر أن هذا المبدأ لم يجد من يدعو إلى تطبيقه إلا في العصر الحديث، وبهذا يمكن أن يقال إن رعاية القائد المسلم لشؤون جنده تعد صفقا عسكريا لم تعرفه النظم والدساتير الوضعية إلا بعد قرون متطاولة من بزوغ شمس الإسلام العظيم. فهذه صورة من البر والتكريم فريدة يتيمة، لن تجد في تاريخ الملوك والحكام من يبر ويتواضع إلى هذا المستوى، إلى حيث يؤسد الحاكم فردا من رعيته بيده في مثواه، ثم يلتمس له مرضاة رب كريم، أما هو فقد أعلن أنه أمسى راضيا عنه. ومنها جواز الدفن ليلة، والغبطة مشروعة في الخير، فقد دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا البدادين ليلة، والسنة أن يعجل في دفن الميت، كما أن الغبطة وهي أن تتمنى حصول الخير لك كما حصل لغيرك من إخوانك، وهذا ليس من الحسد، والحسد كله شر، أما الغبطة فلا تكون إلا في الخير. وتأمل قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عندما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حق ذي البدادين: اللهم إني أمسيت عنه راضيا فارض عنه. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا ليتني كنت صاحب القبر، إنها كلمة كل مؤمن آمن بالله واليوم الآخر ووقف موقفه ذلك، فقد عرفوا أين تكون ميادين التنافس. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بسند حسن لغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل يقال له ذو البدادين إنه أواه، وذلك أنه كان رجلا كثير الذكر لله عز وجل في القرآن ويرفع صوته في الدعاء. أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما ولم يلق كيدا من أي عدو، ثم رجع إلى المدينة النبوية منتصرا، وكفى الله المؤمنين القتال. وقد حدثت أحداث وهم في طريقهم من تبوك إلى المدينة منها. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فلما رأيته خليا أي وحده ليس معه أحد دنوت منه، فقلت: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه لا يسير على من يسره الله عليه، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: أجل يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة أي وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قرأ: فتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت: أجل يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فأخذ بلسانه فقال صلى الله عليه وسلم: تكف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم والترمذي وغيرهم بإسناد صحيح. كانت هنالك في جيش النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عناصر مشبوهة ليس لها من هم من سوى التشكيك داخل الجيش، وقد مضى أن عناصر الجيش النبوي المتحرك نحو تبوك كانت تضم فئات من الطابور الخامس الذين ليس لهم من الإسلام إلا حمل هويته الظاهرة، وهم المنافقون الذين تنطبق عليهم كلمة باطنيين، لأنهم يظهرون الإسلام ويضمرون الكفر. وقد كشفهم القرآن المجيد للرسول صلى الله عليه وسلم في آيات أنزلت عليه حينما فاهوا بقبيح القول من السخرية والاستهزاء بالله وبرسوله وبأصحابه، ولم ينكروا قبيح صنعهم حينما استجوبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم اعتذروا بأن ما بدر منهم إنما كان باعثه الخوض واللعب فحسب، ولكن القرآن أدانهم بالكفر فقال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد تاب البعض منهم وبقي البعض على كفره الباطني، ومع إدانة القرآن لهم بالكفر والإلحاد، فإن الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم لم يطردهم من الجيش ولم يتخذ ضدهم أي إجراء تأديبي، رغم أنه على حسب تعبيرات هذا العصر في حالة استنفار وطوارئ، واستمرار بقاء هؤلاء أحرارا داخل جيش كبير يتحرك للحرب قد يسبب متاعب لهذا الجيش ولقائده الأعلى على وجه الخصوص. وفعلا فقد استمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأبرار من أفراد ذلك الجيش يعانون الشيء الكثير من المتاعب من هؤلاء المنافقين، فقد كانت هذه العناصر الخبيثة التي تنطوي على الكفر وتتظاهر بالإسلام تغلي مراجل الحقد والحسد في قلوبها المريضة، فقد أقض مضاجعها واعتصر قلوبها أن تصبح للمسلمين وحدة بهذا التلاحم الصادق الذي لم تشهد جزيرة العرب بل والعالم كله في تاريخه لها مثيلا. وساء عناصر النفاق الخبيثة هذه أن يكون لمحمد صلى الله عليه وسلم الذي خرج من مسقط رأسه مستخفيا خائفا وحيدا بعد أن أهدر أهله وعشيرته دمه وليس معه سوى صاحبه الوفي الصديق الأكبر، ساء هذه العناصر المنافقة أن تصبح هذه القوة العسكرية الضخمة 30,000 مقاتل تأتمر في طاعة لا مثيل لها لأمر محمد صلى الله عليه وسلم. هذه القوة التي كانت الأكثرية الصاحقة بينها الأوس والخزرج، وكانت مهيئة وفي طريق الإعداد لأن تكون رعية لرجل من هؤلاء المنافقين الذي كان أصحابه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقليل يضعون الترتيبات لتسويده ملكا على يثرب، هو عبد الله بن أبي بن سلول سيد الخزرج. فهؤلاء المنافقون على رأسهم عبد الله بن أبي يرون في قرارة أنفسهم الخبيثة أن مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب ودخول أهلها في الإسلام قد كان بمثابة انقلاب أبيض، إن صح هذا التعبير، قلب الأوضاع الجاهلية التي كانت قاب قوسين أو أدنى فيصبح فيها رأس النفاق ملكا متوجا على يثرب، حيث جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقوم عبد الله بن أبي يرصعون له التاج بالأحجار الكريمة ليضعوه على رأسه. لذا فرأس النفاق والعناصر الموالية له يرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنشره الإسلام في يثرب قد سلب زعيمهم عبد الله بن أبي الملك الذي كانوا يهيئونه للتربع على عرشه. من هنا جاء إيغال هؤلاء المنافقين في الكيد للإسلام والنبي صلى الله عليه وسلم بهدف تفتيت وحدة المسلمين وتشتيت شملهم عسى أن يقوم على أنقاض وحدتهم التي أقامها الإسلام الملك الذي يطمع فيه عبد الله بن أبي. ولقد كان المنافقون منذ أن تشرفت المدينة بمقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وهم يعملون ضد الوضع الجديد الذي أقامه الإسلام فيحيكون الدسائس والمؤامرات ضد الرسول صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة تسنح لهم، ولكنهم في غزوة تبوك وسعوا من نشاطاتهم التخريبية وقاموا ضد النبي صلى الله عليه وسلم بأعمال خطيرة جدا بلغت حد محاولة اغتياله، وهي أعمال لم يجرؤ المنافقون على القيام بمثلها قبل ذلك. فمن أعمالهم التخريبية التشكيكية محاولتهم إشاعة الريب والشك بين عناصر الجيش في صدق نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد حدث أن عسكر الجيش النبوي بمنطقة ليس فيها ماء وهو في طريقه إلى تبوك، فتعرض الجيش وهو 30,000 لعطش شديد، فأبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم خطورة الحالة، فتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه بالدعاء فأكرمه بآية حيث أنزل الله تعالى الغيث فارتوى الجيش بالماء وسقوا خيلهم وإبلهم وسكنت نفوسهم. كان بإمكان عناصر النفاق في الجيش النظر في هذه المعجزة ليعتبروا بها كدليل من الأدلة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تمادوا في كفرهم وعنادهم وقالوا إنما حدث ذلك صدفة. فقد روى أبو سعيد رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى تبوك أصبح ذات يوم ولا ماء مع الجيش، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء، أي أن الرسول وجيشه لم يكونوا بذات أرض بها آبار أو منابع للمياه. قال عبد الله بن أبي حدرد فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة فدعا ولا والله ما أرى في السماء سحابا، فما برح رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو حتى إني لأنظر إلى السحاب يأتلف من كل ناحية، فما رام مقامه حتى سحت علينا السماء بالرواء، فكأني أسمع تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم في المطر، ثم كشف الله السماء عنا من ساعتها وإن الأرض إلا غدر تناقصوا، فسقى الناس وارتووا عن آخرهم واحتملوا ما يحتاجون إليه، وأسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أني رسول الله. وعن الفاروق عمر رضي الله عنه قال خرجنا في حر شديد فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى إن الرجل لا ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله، قد عوضك الله من الدعاء خيرا، فادعو الله لنا. قال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فدعا فرفع يديه، فلم يرجعهما حتى أرسل الله سحابة فمطرت حتى ارتوى الناس. قال عبد الله بن أبي حضرج: قلت لرجل من المنافقين: ويحك، أبعد هذا شيء؟ قال: سحابة مارة، وهو أوس بن قيضي. فهذا من كيد المنافقين، ومن كيدهم أيضا استهزاؤهم بآيات الله وبرسوله وبقراء المسلمين. فمن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله: فأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله، أي بسيرها، بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحجارة تنكبه، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير، ورجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد، فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد. وأخرجه الطبري في التفسير، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وابن جرير وأبي الشيخ وابن مردوية، وله شاهد حسن من حديث كعب رضي الله عنه. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال مخشي بن حمير: لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منكم 100 على أن ينجو من أن ينزل فينا قرآن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإنهم أنكروا وكتموا فقل: بلى، قد قلتم كذا وكذا. فأدركهم فقال لهم، فجاءوا يعتذرون. وأنزل الله جل وعلا: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، الآية. فكان الذي عفى الله عنه، إن نعفو عن طائفة منكم، كان الذي عفى الله عنه مخشي بن حمير، فتسمى عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا وألا يعلم بمقتله، فقتل باليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله، ولا يرى له أثر ولا عين. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن، وعزاه السيوطي إلى ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقد كان هذا القول من مخشي بن حمير بعدما قال أولئك قولتهم في قراء القرآن، واستهزأوا بآيات الله تعالى، فتاب الله عليه وغفر له. وفي رواية قتادة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوته إلى تبوك، وبين يديه أناس من المنافقين، فقالوا: يرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام، وحصونها هيهات هيهات. فأطلع الله نبيه على ذلك، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: احبسوا هؤلاء الركب. فأتاهم فقال: قلتم كذا وقلتم كذا. قالوا: فأنزل الله فيهم ما تسمعون. فأنزل الله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والاستفهام في قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، استفهام إنكاري، والمعنى: قل يا محمد لهؤلاء موبخا ومنكرا، ألم تجدوا ما تستهزئون به في مزاحكم ولعبكم كما تزعمون سوى فرائض الله وأحكامه وآياته ورسوله الذي داء لهدايتكم وإخراجكم من الظلمات إلى النور؟ ثم بين تعالى أن استهزاءهم هذا أدى بهم إلى الكفر، فقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنكم كانوا مجرمين. ومعنى الآية أي لا تذكروا هذا العذر لدفع هذا الجرم، لأن الإقدام على الكفر لأجل اللعب لا ينبغي أن يكون، فاعتذاركم إقرار بذنبكم، فهو كما يقال عذر أقبح من الذنب. وقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي إن نعفو عن بعضكم لتوبتهم وإنابتهم إلى ربهم كمخشي بن حمير، نعذب بعضا آخر لإجرامهم وإصرارهم عليه. وقد نزل في هؤلاء المنافقين قول الله تعالى، وهم الذين كانوا يحاولون إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بهم الأمر إلى محاولة اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحلفون لله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. وهموا بما لم ينالوا لما هموا باغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. وقد ذكر ابن كثير أن الضحاك قال: إن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك في بعض الليالي في حال السير، وكانوا 14 رجلا نزلت فيهم هذه الآية. وفي رواية الواحدي عن الضحاك: خرج المنافقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فكانوا إذا خلا بعضهم إلى بعض سبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وطعنوا في الدين، فنقل ما قالوا حذيفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله: يا أهل النفاق، ما هذا الذي بلغني عنكم؟ فحلفوا ما قالوا شيئا من ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية إكذابا لهم. والمعنى في الآية: يحلفون بالله أنهم ما قالوا تلك الكلمة التي نسبت إليه، والله يكذبهم ويثبت أنهم قد قالوا كلمة الكفر التي نقلت عنهم، ولم يذكر القرآن هذه الكلمة لأنه لا ينبغي ذكرها. حاول المنافقون اغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعجيب الغريب في الأمر أن قوة الإسلام بعد أن أخذت تتعاظم، وأخذت جزيرة العرب بعد نجاح غزوة تبوك وإسقاط مملكة الكنديين بدومة الجندل في الشمال، وتحدي الإمبراطورية الرومانية نفسها مع إرهابها وإجبارها على التزام الهدوء بعد أن كانت تفكر في غزو الجزيرة، بعد كل هذه الإنجازات والانتصارات التي جعلت الإسلام بكل معاني الكلمة صاحب السلطان في الجزيرة العربية وأجزاء من الشام نفسها كأذرح وإيلات، بعد كل هذه الإنجازات والانتصارات أخذ نشاط الباطنيين من الطابور الخامس من المنافقين يتعاظم ضد الإسلام وضد النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة. ولعل ذلك مرده الحسد الذي جعلهم يفقدون صوابهم، فقد أخذ هؤلاء المنافقون يضاعفون من تآمرهم ويتحركون على صورة تحد واستفزاز أثناء التحرك من تبوك وبعد العودة منها وبأسلوب لم يسبق له مثيل في نشاطاتهم التخريبية. ففي غزوة تبوك بذل هؤلاء المنافقون محاولات يائسة فلجأوا كحركة المذبوح إلى أعمال استفزازية ونشاطات تخريبية على كل الأصعدة لعلهم ينالون بها من وحدة الإسلام الشامخة، ولعلهم يوصلون سوس الفرقة إلى صميم الأخوة الإسلامية التي أقامها الإسلام والتي لم تجهد جزيرة العرب لها مثيلا في تاريخها، غير أن كل محاولات هؤلاء المنافقين الباطنيين باءت بالفشل وتحطمت على صخرة الإيمان الذي يتمتع به كل فرد من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم الصادقين. ورغم انكشاف أمرهم للرسول القائد صلى الله عليه وسلم والقادر على إنزال أقصى العقوبات بهم، فإنه لم يتخذ ضدهم أي إجراء، بل تركهم للأمة كي تحاسبهم بنفسها، فحاسبتهم فعلا أقصى حساب، حيث كانت عقوبتهم من المجتمع المسلم المقت والنبذ والازدراء، حتى تلاشوا تلقائيا بأحقادهم وبغائنهم، وشمق الإسلام رغم أنوفهم حتى امتد رواقه فشمل ما بين المشرق والمغرب. وقد رأينا فيما مر في بداية غزوة تبوك كيف حاول رأس النفاق عبد الله بن أبي بأسلوب ماكر خبيث أن يشطر الجيش الإسلامي ويدخل الفوضى والاضطراب داخل وحداته قبل أن يغادر المدينة. فخرج ذلك المنافق في عسكر من أنصاره الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، خرج بهم على أنهم جزء من الجيش النبوي الزاحف إلى تبوك، ولكن هذا المنافق لم يكد يصل بعسكره مشارف المدينة حتى انفصل بهم راجعا، وهدفه إغراء بعض الوحدات من الجيش النبوي بالتمرد والسير على نهجه القبيل كي تتفكك وحدة الجيش النبوي. ولم يكتف ابن أبي بالفعل الخبيث الذي فعل، بل لدى إلى القول الذي يحمل كل معاني الإرجاف وتوهين العزائم، فأعلن أن رجوعه بأصحابه وانفصاله عن الجيش النبوي لأنه بزعمه لا يريد أن يغامر بأصحابه مع محمد في معركة قال عنها سلفا إنها خاسرة، لأن المسلمين بزعمه غير قادرين على مواجهة جيوش الإمبراطورية الرومانية. فقد قال ابن أبي وهو يعود بأصحابه إلى المدينة: أيظن محمد قتال بني الأصفر لعبا؟ كأني بأصحابه غدا مقرنين في الحباس. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم مقالة هذا المنافق وصنيعه فلم يأبه له ولم يتخذ ضده أي إجراء، بل واصل التحرك إلى تبوك حتى حققت الحملة كل أهدافها. وبالرغم من أن زعيم المنافقين عبد الله بن أبي قد رجع بأكثر أصحابه إلى المدينة دون أن يشتركوا في غزوة تبوك، فإن فريقا من هؤلاء المنافقين انخرط في سلك الجيش النبوي، وحاول أثناء تحرك الجيش إلى تبوك أن يكون عامل توهين وتفريق وتشكيك بين وحدات هذا الجيش الضخم، إلا أنه فشل فشلا ذريعا، واستمر الجيش في وحدته وتماسكه حتى وصل تبوك، وحتى حققت الحملة العظيمة أهدافها، وعاد الجيش إلى المدينة رافع الرأس منتصرا، قد أرهب الروم وأدخل الرهب في نفوسهم، وطهر عسكريا جميع جيوب المناوئة للإسلام في الشريط الشمالي للجزيرة العربية. وفي العودة من تبوك ارتكب الباطنيون المنافقون المندسون في الجيش النبوي أكبر حماقة في تاريخ المتاعب التي كانوا يثيرونها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه، حيث حاولوا هذه المرة ارتكاب أكبر جريمة في التاريخ، وهي اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب جبان ماكر لا يتقنه سوى المنافقين الجبناء. فقد وضع المنافقون المتآمرون خطة جهنمية للتخلص من الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء المنافقون قد وضعوا خطة الاغتياس على أساس أنها لو نجحت ستبدو وكأنها لا دخل للبشر فيها، لأن ما قرر هؤلاء المنافقون أن يكون وسيلة قتلة للنبي صلى الله عليه وسلم له نظائر، فكثيرا ما يحدث لأفراد سبقوا. فلم يقرر المنافقون وهم يضعون خطة الاغتيال أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم بسيف أو رمح أو سهم، وإنما قرروا زيادة في الكتمان أن يكون قتله عن طريق نفور الناقة التي يركبها وترديها في واد سحيق، بحيث لا يكون هناك أمل في سلامته إذا ما تردت به الناقة في الوادي، ولا يكون هناك في الوقت عينه مجال لاتهام أحد بقتله. كانت خطة المنافقين للاغتيال قابلة للنجاح بسهولة لو أن الجيش كله سلك الطريق الذي كان من المقرر أن يسلكها، وهي عقبة تشرف على واد سحيق. فقد علم المنافقون أنه في هذه العقبة الخطرة سيتزاحم الآلاف من راكب الخيل والإبل حول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن السهل على فئة قليلة من الرجال الازدحام حول الناقة التي يركبها الرسول صلى الله عليه وسلم لتنفيذ المؤامرة، بحيث يتمكنون في ظلام الليل من العمل بأي وسيلة في غمرة الازدحام على إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم من على ظهر ناقته إلى الوادي السحيق للتخلص منه. فيبدو الأمر قضاء وقدرا، وكل شيء بقضاء وقدر. هذا هو الذي استقر عليه رأي المنافقين وهم يضعون خطة الاغتيال، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه خبر المؤامرة في اللحظات الأخيرة، وعندما بلغه ما يدبره المنافقون بالتفصيل عمل على إحباط المؤامرة، فأصدر أمره للجيش كله بأن يغير اتجاه سيره حتى يسلك الوادي بدلا من أن يسلك العقبة. ثم سلك الرسول صلى الله عليه وسلم العقبة وحده، ومعه فقط 3 نفر من أصحابه، وهم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان وحمزة بن عمرو الأسلمي. وهنا بدا وكأن محاولة المنافقين قد فشلت نهائيا، لأن هؤلاء المنافقين لا تستطيع العناصر المكلفة منهم تنفيذ خطة الاغتيال، لأن انفصال هذه العناصر عن الجيش سيثير حولهم الشكوك والريب، ويجعلهم من المتعمدين لمخالفة أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هؤلاء المنافقين لم ييأسوا، فقد مضوا في مخططهم، فاغتنموا فرصة ظلام الليل الذي سيكون مخيما عندما يمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمكان الخطر من العقبة الذي قرروا أن تتم فيه عملية الاغتيال، فوضعوا مخططا جديدا لاغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا المخطط الجديد يتلخص فيما يلي: أن ينتدب 13 من هؤلاء المنافقين للمهمة، وعليهم أن لا يباشروا المؤامرة إلا إذا قيم الظلام، وعليهم أن يتلثموا عند الشروع في المؤامرة لئلا يتمكن أحد من معرفتهم، وعليهم أن ينصبوا كمينهم في المكان الخطر المحدد من العقبة، وعليهم أن لا يستخدموا أي سلاح من رمح أو سيف أو نبلة لتنفيذ الاغتيال، بل عليهم إذا مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في المكان الخطر المحدد من العقبة أن يزحموا جميعهم ناقته بركابهم، ويلجئوا الناقة إلى حافة الوادي، ثم يقطعون أنساع أي أحزمة رحلها في الظلام حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم عنها إلى الوادي فيموت. على أساس هذه الخطة شرع المنافقون في المؤامرة الخبيثة الجديدة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اكتشفهم عند شروعهم في المؤامرة فأحبطها، حين أمر حذيفة بن اليمان بمهاجمتهم فهاجمهم حذيفة، ولما كانوا لا يريدون أن يعرفهم أحد هربوا، وما زالوا يوغلون في الهرب حتى دخلوا في سواد الجيش في الوادي لئلا يعرفهم أحد. وصف الواقدي هذه المؤامرة الدنيئة فقال: ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق مكر به أناس من المنافقين واعتمروا أن يطرحوه من عقبة في الطريق، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك العقبة أرادوا أن يسلكوها معه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرهم فقال للناس: اسلكوا بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسع. فسلك الناس بطن الوادي، وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم العقبة، وأمر عمار بن ياسر أن يأخذ بزمام الناقة يقودها، وأمر حذيفة بن اليمان أن يسوق من خلفه. فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في العقبة إذ سمع حس القوم قد غشوه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر حذيفة أن يردهم، فرجع حذيفة إليهم وقد رأوا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يضرب وجوه رواحلهم بمحجن في يده، وظن القوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اطلع على مكرهم، فانحطوا من العقبة مسرعين حتى خالطوا الناس. وأقبل حذيفة حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساق به، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقبة نزل الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حذيفة، هل عرفت أحدا من الركب الذين رددتهم؟ قال: يا رسول الله، عرفت فلانا وفلانا، وكان القوم ملثمين فلم أبصرهم في ظلمة الليل. كان هؤلاء المتآمرون قد نجحوا نجاحا جزئيا عندما شرعوا في مؤامرتهم الخبيثة، حيث تمكنوا من أن يزعجوا ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نفرت به، فسقط لهذا النفور بعض متاع رحله، ولكنه هو صلى الله عليه وسلم لم يسقط. قال ابن كثير في البداية والنهاية: قال ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال: لما قفل، أي رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك إلى المدينة، هم جماعة من المنافقين بالفتح بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يطرحوه من رأس عقبة في الطريق، فأخبر خبرهم، فأمر الناس بالمسير من الوادي وصعد هو العقبة وسلكها، ومعه أولئك النفر قد تلثموا. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمشي معه، عمار آخذ بزمام الناقة وحذيفة يسوقها. فبينما هم يسيرون إذ سمعوا بالقوم قد غشوهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبصر حذيفة غضبه، فرجع إليهم ومعه محجن، فاستقبل وجوه رواحلهم بمحجنه، فلما رأوا حذيفة ظنوا أنه قد أظهر على ما أضمروه من الأمر العظيم، فأسرعوا حتى خالطوا الناس. وأقبل حذيفة حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأمرهما فأسرعا حتى قطعوا العقبة ووقفوا ينتظرون الناس. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: هل عرفت هؤلاء القوم؟ قال: ما عرفت إلا رواحلهم في ظلمة الليل حين غشيتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: علمتما ما كان من شأن هذا الركب أو هؤلاء الركب؟ قال: لا. فأخبرهما بما كانوا تمالؤوا عليه وسماهم لهما واستكتمهما ذلك، فقال: يا رسول الله، أفلا تأمر بقتلهم؟ فقال: أكره أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وقد ذكر ابن إسحاق هذه القصة، إلا أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعلم بأسمائهم

والراحلة البعير القوي على الأسفار والأحمال، الذكر والأنثى فيه سواء، غشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد قد، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ورجع عمار، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمار، هل عرفت القوم؟ فقال: قد عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال صلى الله عليه وسلم: هل تدري ما أرادوا؟ قال عمار: الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرادوا أن ينفروا برسول الله فيطرحوا. في رواية البيهقي في الدلائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرادوا أن يزحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة فيلقوه منها. وروى مسلم في صحيحه عن أبي الطفيل رضي الله عنه أنه قال: كان بين رجل من أهل العقبة وبين حذيفة رضي الله عنه بعض ما يكون بين الناس، فقال: أنشدك بالله، كم كان أصحاب العقبة؟ فقال له القوم: أخبره إذ سألك. فقال حذيفة رضي الله عنه: كنا نخبر أنهم 14، فإن كنت منهم فقد كان القوم 15، وأشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر 3. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا علمنا بما أراد القوم، يعني لذلك لم يسلكوا بطن الوادي لأنهم لم يسمعوا المنادي، وسلكوا العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعلمون ما يبيت المنافقون من خطة الاغتيال التي وضعوها. أنزل الله تعالى في هذه الحادثة: وهموا بما لم ينال، أي هموا بإلقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقبة، لكنهم لم ينالوا ذلك. قال الحافظ البيهقي: وروينا عن حذيفة أنهم كانوا 14 أو 15. وقال: أشهد بالله أن 12 منهم حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وعذر 3 أنهم قالوا: ما سمعنا مناديا ولا علمنا بما أرادوا. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. قال: حدثنا يزيد هو ابن هارون، أخبرنا الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي الطفيل قال: لما أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بالعقبة فلا يأخذها أحد، فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقود حذيفة ويسوق عمار إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة: قد قد، حتى هبط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوادي. فلما هبط ورجع عمار قال: يا عمار، عرفت القوم؟ قال: عرفت عامة الرواحل والقوم متلثمون. قال: هل تدري ما أرادوا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أرادوا أن ينفروا برسول الله فأطرحوه. قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نشدتك الله، كم كان أصحاب العقبة؟ قال: 14 رجلا. فقال: إن كنت فيهم فقد كانوا 15. قال: فعذر رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم 3. قالوا: ما سمعنا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثني عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كان هؤلاء الباطنيون المتآمرون قد نجحوا نجاحا جزئيا عندما شرعوا في مؤامرة اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم، تمكنوا من أن يزعجوا ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأساليبهم الخاصة في الظلام حتى نفرت، فسقط لهذا النفور من على ظهر الناقة بعض متاع رحلة صلى الله عليه وسلم، لكنه هو لم يسقط صلى الله عليه وسلم، لأن أمر هؤلاء الخونة اكتشف قبل أن يتمكنوا من تحقيق هدفهم الخبيث. ونجى الله رسوله الحبيب الخليل صلى الله عليه وسلم من المؤامرة، وكانوا قد أنفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فسقط بعض متاع رحله. فكان حمزة بن عمرو الأسلمي يقول: فنور لي في أصابع الخمس فأضأنا كالمصابيح حتى كنا نجمع ما سقط من الصوت والحبل وأشباههما حتى ما بقي من المتاع شيء إلا جمعناه. وكان لحق النبي صلى الله عليه وسلم في العقد. بلغ خبر المؤامرة سيد الأوس أسيد بن الحضير، فعرض على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأمر بإعدام المتآمرين، على أن تتولى كل عشيرة من الأنصار إعدام الرجل المشترك منها في المؤامرة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم آثر الصفح ولم يأخذ باقتراح أسيد بن حضير. قال أصحاب السير: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أسيد بن حضير: يا رسول الله، ما منعك البارحة من سلوك الوادي؟ فهو أسهل من العقبة. قال: يا أبا يحيى، أتدري ما أراد البارحة المنافقون وما اهتموا به؟ قالوا: نتبعه في العقبة، فإذا أظلم الليل عليه قطعوا أنساع راحلتي ونخسوها حتى يطرحوني من راحلتي. فقال أسيد: يا رسول الله، فقد اجتمع الناس ونزلوا، فمر كل بطن أن يقتل الرجل الذي هم بهذا، فيكون الرجل من عشيرته والذي يقتله، وإن أحببت والذي بعثك بالحق فنبئني بهم فلا تبرح حتى آتيك برؤوسهم وإن كانوا في النبيت، أي في ولد عمرو بن مالك بن أوس، فكفيتكهم. وأمرت سيد الخزرج فكفاك من في ناحيته، فإن مثل هؤلاء يتركون يا رسول الله حتى متى نداهنهم؟ وقد صاروا اليوم في القلة والذلة، وضرب الإسلام بجيرانه، فما يستبقى من هؤلاء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسيد: إني أكره أن يقول الناس إن محمدا لما انقضت الحرب بينه وبين المشركين وضع يده في قتل أصحابه. فقال: يا رسول الله، فهؤلاء ليسوا بأصحاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: أليس يظهرون أني رسول الله؟ قال: بلى، ولا شهادة له. قال: قد نهيت عن قتل أولئك. قال الواقدي: حدثني معمر بن راشد عن الزهري قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته، فأوحي إليه وراحلته باركة، فقامت راحلته تجر زمامها حتى لقيها حذيفة بن اليمان، فأخذ بزمامها فاقتادها حتى رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فأناقها، ثم جلس عندها حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه فقال: من هذا؟ قال: أنا حذيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني مسر إليك أمرا فلا تذكرنه، إني نهيت أن أصلي على فلان وفلان وفلان رهط عدة من المنافقين، ولا يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرهم لأحد غير حذيفة. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب في خلافته، إذا مات رجل يظن أنه من أولئك الرهب أخذ بيد حذيفة فقاده إلى الصلاة عليه، فإن مشى معه حذيفة صلى معه عمر، وإن انتزع يده وأبى أن يمشي انصرف معه. وقال حدثني ابن أبي سبرة عن سليمان ابن سحيم عن نافع ابن جبير قال لم يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا إلا حذيفة وهم 12 رجلا، يعني أولئك المنافقين ليس فيهم قرشي، وهذا الأمر مجمع عليه عندنا. فهذه كانت مؤامرة دنيئة لاغتيال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أولئك المنافقين من الطابور الخامس الذي كان يرتع بين صفوف المسلمين في العسكرية والمدنية على السواء. وأما شأن أبي رهم الغفاري رضي الله عنه فقد روى الإمام أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه بسند ضعيف عن أبي رهم الغفاري رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما فصل سرى ليلة فسرت قريبا منه وألقي علي النعاس، فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلتي، فيفزعني دنوها قربها خشية أن أصيب رجلا في الغرز فأزدر راحلتي. الغرز ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب. في رواية الإمام أحمد فأؤخر راحلتي، فأزدر راحلتي فأؤخر راحلتي حتى غلبتني عيني نصف الليل، فزحمت راحلتي راحلته ورجله في الغرز فأصبت رجله، فلم أستيقظ إلا بقوله صلى الله عليه وسلم حس بفتح الحاء، كلمة يقولها الإنسان إذا أصابه ما مضى أو أحرقه غفلة كالجمرة والضربة ونحوهما. فرفعت رأسي فقلت استغفر لي يا رسول الله، قال سر. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عمن تقلف من بني غفار، فأخبرته فإذا هو قال ما فعل النفر الحمر الثطاط. الحمر بضم الحاء وسكون الميم جمع أحمر، والثطاط بكسر التاء جمع فط، وهو القليل شعر اللحية والحاجبين. فحدثته بتخلفهم أي عن الغزو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل النفر السود الجعاد. الجعد في صفات الرجال يكون مدحا ويكون ذما، فالمدح معناه أن يكون شديد الأسر والقلق، وأما الذم فهو القصير المتردد الخلق. ما فعل النفر السود الجعاد القطاط أو القصار. القطط الشديد جعودة الشعر، الذين لهم نعم بشظية شرخ أو بشظية شدخ. قال فتذكرتهم من بني غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت رهطا من أسلم، فقلت يا رسول الله أولئك رهط من أسلم وقد تقلفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فما يمنع أولئك حين تقلف أحدهم أن يحمل على بعض إبله امرأ نشيطا في سبيل الله، إن أعز أهلي علي أن يتقلف عني المهاجرون والأنصار وأسلم وغفار. كان حذيفة رضي الله عنه يقال له صاحب السر، صاحب سر رسول الله. من حديث علقمة عند البخاري قال قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت اللهم يسر لي جليسا صالحا،

والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فلما نزلت هذه الآيات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعنى بن عدي أخا بني العدلان، فقال لهما: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وحرقاه. فخرجا سريعين حتى أتياه فأشعلا فيه النيران وهدماه. كان المنافقون دائما أشبه بالجمعيات السرية التي تعمل بتكتم شديد ضد العهد القائم، وكان هؤلاء المنافقون شديدي التكتم في نشاطاتهم التخريرية ضد الإسلام لئلا يقعوا تحت طائلة الأحكام الشرعية إذا أدينوا بعمل ضد الإسلام يستحق العقوبة، وكانوا زيادة في الرغبة لتحقيق مآربهم الخبيثة للإطاحة بالإسلام صاروا يظهرون له الولاء ولنبيه بينما يعملون في الباطن على كل ما يضر بالجميع. في جو الحرية التي يتمتعون بها لانتسابهم إلى الإسلام كانوا فيما بينهم يتفوهون بكل ما يريدون ضد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولكنهم عندما يكونون بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتضايقون، إذ لا يستطيعون أن يحيكوا ويقولوا ويفعلوا ما يريدون ضد الإسلام مثلما يكونون منفردين مع بعضهم البعض. وكان في العهد النبوي المسجد هو المكان الذي مفروض على المسلمين غير المرضى والعاجزين أن يجتمعوا فيه جميعا 5 مرات خلال 24 ساعة، ذلك لأداء الصلوات المفروضة. وكان المنافقون يجتمعون في المسجد مع المسلمين في هذه الأوقات، وذلك باعتبارهم جزءا من الأسرة الإسلامية، وكان اجتماعهم في المسجد كل المرات 5 يتيح لهم الفرص ليتنادوا فيما بينهم بالدس والكيد للإسلام والمسلمين، ولكنهم كانوا يتخوفون لأن المسلمين ينظرون إليهم بعين الريبة والشك فيتضايقون لذلك ولا يستطيعون العمل بحرية. وقد عبر عن هذه الحقيقة التي عليها المنافقون من التضايق زعيمهم أبو عامر الفاسق المسمى عندهم بالراهب، حين قال مفصحا عن نظرات الشك والريبة التي ينظر بها المسلمون إلى المنافقين عندما يحضرون معهم المسجد للصلوات: لا أقدر أن أدخل مربدكم، هذا هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، يعني الخبيث المسجد، وذلك أن أصحاب محمد يلحظونني وينالون مني ما أكره. لذلك قرروا وبإيحاء من زعيم ناحيتهم بقباء أبي عامر الفاسق أن يبنوا لهم وكرا يكون مقرا لاجتماعاتهم يعملون فيه بحرية ضد الإسلام والمسلمين. وقد ذهب بهم الإيغال في المكر والخبث إلى أن يجعلوا مركز التآمر والكيد هذا على صورة مسجد فيبعد الشبهة عن أنفسهم، لأن أحدا لن يعترض على بناء مسجد لا يبنى عادة إلا لعبادة الله جل وعلا. كانت الفكرة من بنات أفكار أبي عامر الفاسق الذي حضر مع المشركين معركة أحد ضد المسلمين وركل جثة ابنه الشهيد غسيل الملائكة حنظلة ابن أبي عامر. وهكذا اقتضت حكمة الله أن يخرج الأخيار من أصلاب الأشرار، فأبو عامر الراهب الفاسق من أخبث المنافقين، وابنه حنظلة رضي الله عنه من أفضل وأصلح شباب المسلمين. وقد خرجت فكرة أبي عامر الراهب الخبيثة إلى حيز الوجود، فبتشجيع منه وتشجيع من أمثاله بنى المنافقون لهم مسجدا، اختاروا ضاحية من ضواحي المدينة وهي ضاحية قباء التي تبعد عن المدينة حوالي ميلين. ويظهر أنهم اختاروا هذه الضاحية لما فيها من هدوء ولبعدها عن المدينة التي بها مركز النبي صلى الله عليه وسلم ومسجده الشريف. كان في هذه المنطقة قباء بني أول مسجد في الإسلام، وظل هذا المسجد محلا لإقامة شعائر الإسلام في ذلك الحي، وحي بني عمرو بن عوف الذين كان المسجد مفخرة له. أما مسجد المنافقين الذي بني في تلك المنطقة والذي أطلق عليه فيما بعد مسجد الضرار، فقد بني ليكون وكرا للتآمر والشغب على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ونقل عن المنافقين أنهم قال: نبني مسجدا فنقيل فيه فلا نحضر خلف محمد. وقيل إن أبا عامر الفاسق أمر ببناء مسجد الضرار قبل خروجه إلى الشام، وقال لأنصاره: ابنوا لي مسجدا واستعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح، فإني ذاهب إلى قيصر الروم، فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه من المدينة. وروي أن السبب في بناء هذا المسجد أنه لما فرغ الناس من أحد رأى أبو عامر الفاسق أن أمة الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتفاع وظهور، فذهب إلى هرقل ملك الروم يستنصره على النبي صلى الله عليه وسلم فوعده ومناه، وقام عنده وكتب إلى جماعة من قومه من أهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه ويكون مرصدا له إذا قدم عليه بعد ذلك. فشرعوا في بناء مسجد مجاور لمسجد قباء، فبنوه وأحكموه وفرغوا منه قبل خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. ولما درج عليه المنافقون من قدرة على إخفاء نياتهم الشريرة وإظهارهم خلاف ما يبطنون، ولكي يكون لوكرهم هذا مسجد الضرار صفة الشرعية، ولكي يحصلوا له على دعم معنوي، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الانتهاء من بناء ذلك المسجد أن يؤدي صلى الله عليه وسلم فيه الصلاة، فوعدهم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يفعل، ولكن بعد عودته من تبوك، لأنهم جاءوه وطلبوا منه أن يصلي فيه وهو على أهبة التحرك إلى تبوك، لأنهم جاءوا في ذلك الوقت. كاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مسجد الضرار وفاء بالوعد الذي أعطاه لأولئك المنافقين الذين لا يعلمهم، إلا أن القرآن نزل بهدم هذا المسجد بدلا من الصلاة فيه، فحرقه الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار، وحرك معه دارين بجواره لكبيرين من كبار المنافقين. وهكذا بينما كان هؤلاء المنافقون يفركون أيديهم فرحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي في وكر الجاسوسية مسجد الضرار، إذا بألسنة اللهب تلتهم هذا الوكر وبعضهم بداخله، ففروا وتركوه طعمة للنيران. في كتب المغازي والسير أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بوادي ذي أوان من ضواحي المدينة وهو في طريقه إلى تبوك، جاءه أصحاب مسجد الضرار، جاءه 5 نفر، منهم معتب بن قشير وتعلبة بن حاطب وخدام بن خالد وأبو حبيبة ابن الأزعر وعبد الله بن نبتل ابن الحارث، فقالوا يا رسول الله إنا رسل من خلفنا من أصحابنا، إنا قد بنينا مسجدا لذي القلة والحادة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، ونحن نحب أن تأتينا فتصلي بنا فيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى تبوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا بكم فيه. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي أوان وموضع على بعد ساعات من المدينة كما مر راجعا من تبوك، أتاه خبره وخبر أهله من السماء، وكانوا إنما بنوه قالوا بينهم يأتينا أبو عامر فيتحدث عندنا فيه، فإنه يقول لا أستطيع آتي مسجد بني عمرو بن عوف، يعني مسجد قباء، إنما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلحظوننا بأبصاره. يقول تعالى: وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، يعني أبا عامر الفاسق. عندما نزل القرآن يوضح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك المسجد المشبوه إنما هو مرصد يترصد فيه المنافقون المسلمين ويتخذونه مقرا لمحاربة الله ورسوله، استدعى رجلين من أصحابه، عاصم بن عدي بن العجلان ومالك ابن الدخشمي السالمي، وأنظر إليهما أمره بأن يتوليا تدمير مسجد المنافقين إياه بالنار، حيث قال لهما: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه ثم حرقا. فخرجا سريعين على أقدامهما حتى أتيا مسجد بني سالم، فقال مالك بن الدخشم لعاصم بن عدي: أنظرني حتى أخرج إليك بنار من أهلي. فدخل إلى أهلي فأخذ سعفا من النخل فأشعل فيه النار، ثم خرج سريعين يعدوان حتى انتهيا إليه بين المغرب والعشاء، وهم أي المنافقون فيه أي في المسجد، وإمامهم يومئذ مجمع بن جارية. قال عاصم: ما أنسى تشرفهم إلينا كأن آذانهم أذان السرحان أي الذئب، فأحرقناه حتى احترق، وكان الذي ثبت فيه زيد بن جارية ابن عامر حتى احترقت إليته، فهدمناه حتى وضعناه بالأرض وتفرقنا. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة عرض على عاصم بن عدي المسجد يتخذه دارا، وكان من دار وديعة بن ثابت ودار أبي عامر الفاسق إلى جنبهما، فأحرقوهما معه. فقال عاصم: ما كنت لأتخذ مسجدا قد نزل فيه ما نزل دارا، وإن بي عنه لغنى يا رسول الله، ولكن أعطه ثابت بن أقرم فإنه لا منزل له، فأعطاه ثابتا. وكان أبو لبابة بن عبد المنذر قد أعانهم فيه أي في مسجد الضرار بخشب، وكان غير مغموص عليه في النفاق، ولكنه كان يفعل أمورا تكره له. فلما هدم المسجد أخذ أبو لبابة خشبه ذلك فبنى به منزلا، وكان بيته الذي بناه إلى جنبه. قال: فلم يولد له في ذلك البيت مولود قط، ولم يقف فيه حمام قط، ولم تحضن فيه دجاجة قط. وكان الذين بنوا مسجد الضرار 12 رجلا، قال الواقدي 15 رجلا، ولكن الواقدي لم يذكر سوى اسم 12، وهم جارية بن عامر وهو الملقب بحمار الدار، وابنه مجمع ولم يكن منافقا وهو إمامهم، وابنه زيد بن جارية وهو الذي احترقت إليته فأبى أن يخرج، وابنه يزيد بن جارية ووديعة بن ثابت وخدام بن خالد، ومن داره أخرج المسجد، وعبد الله بن نبتل وبجاد بن عثمان وأبو حبيبة بن الأزعر ومعتب بن قشيط وعباد بن حنيف وتعلبة بن حاطب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في خذام وبجاد: زمام خير من خذام، وصوت خير من بجاد. وكان مخبر هؤلاء المنافقين وجاسوسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن نبتل. كان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمع حديثه ثم يأتي المنافقين به. فجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن رجلا من المنافقين يأتيك فيسمع حديثك ثم يذهب به إلى المنافقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيهم هو؟ قال: الرجل الأسود ذو الشعر الكثير، الأحمر العينين كأنهما قدران من صفر، أي من نحاس، من نحاس أحمر، كبده كبد حمار، فينظر بعيني شيطان. وكان عاصم بن عدي قد أدرك قبل التحرك إلى تبوك أن هذا المسردة الوكرة إنما هو من بناء المنافقين المجرمين، فكان يحدث فيقول: كنا نتجهز إلى تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت عبد الله بن نبتل وثعلبة بن حاطب قائمين على مسجد الضرار، وهما يصطحان ميزابا قد فرغا منه. فقال: يا عاصم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وعدنا أن يصلي فيه إذا رجع. فقلت في نفسي: والله ما بنى هذا المسجد إلا منافق معروف بالنفاق، أسسه أبو حبيبة بن الأزعر، وأخرج من دار خدام ووديعة بن ثابت في هؤلاء النفر، والمسجد الذي بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يؤسسه جبريل عليه السلام يؤم به البيت. فوالله ما رجعنا من سفرنا حتى نزل القرآن بذمه وذم أهله الذين جمعوا في بنائه وأعانوا فيه. قيل لعاصم بن عدي، وكان خبيرا بالمنافقين، ولما أرادوا بناءه؟ قال: كانوا يجتمعون في مسجدنا، فإنما هم يتناجون فيما بينهم ويلتفت بعضهم إلى بعض، فألحظهم المسلمون، فشق ذلك عليهم، وأرادوا مسجدا يكونون فيه لا يغشاهم فيه إلا من يريدون ممن هو على مثل رأيهم. فكان أبو عامر يقول: لا أقدر أن أدخل مرددكم هذا، وذاك أن أصحاب محمد يلحظونني وينالون مني ما أكره. قالوا: نحن نبني مسجدا تتحدث فيه عندنا. وقد نزلت الآيات التي مرت بشأن مسجد الضرار. في أثناء عودة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة راجعا من تبوك، نزلت عليه الآيات الآتية: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها رجل من الخزرج يقال له أبو عامر الراهب، تنصر في الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب، وكان فيه عبادة في الجاهلية، وله شرف في الخزرج كبير. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة واجتمع المسلمون عليه وصارت للإسلام كلمة عالية وأظهره الله يوم بدر، شرق اللعين أبو عامر بريقه وبارز بالعداوة وظاهر بها، وخرج فارا إلى كفار مكة من مشركي قريش يمالئهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاجتمعوا بمن وافقهم في أحياء العرب

المراد بالقيام الصلاة، لأن أولها قيام. ووجه النهي عن الصلاة فيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيه تكسبه يمنا وبركة، فلا يرى المسلمون لمسجد قباء مزية عليه. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من انطلق إلى ذلك المسجد الظالم أهله فهدموه وحرقوه. قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، احتراس مما يستلزمه النهي عن الصلاة فيه من إضاعة عبادة في الوقت الذي رغبوه للصلاة فيه، فأمره الله بأن يصلي في ذلك الوقت الذي دعوه فيه للصلاة في مسجد الضرار، أن يصلي في مسجده أو في مسجد قباء، لأن لا يكون لامتناعه من الصلاة من حظوظ الشيطان أن يكون صرفه عن صلاة في وقت دعي للصلاة فيه، وهذا أدب نفساني عظيم. وفيه أيضا دفع مكيدة المنافقين أن يطعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه دعي إلى الصلاة في مسجدهم فامتنع، فقوله أحق وإن كان اسم تفضيل فهو مسلوب المفاضلة، لأن النهي عن صلاته في مسجد الضرار أزال كونه حقيقا بصلاته فيه أصلا. ولعل نكتة الإتيان باسم التفضيل أنه تهكم على المنافقين لمجازاتهم ظاهرا في دعوتهم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه، لأنه إن كان حقيقا بصلاته بمسجد أسس على التقوى أحق منه، فيعرف من وصفه بأنه أسس على التقوى أن هذا أسس على ضدها. وقد رأى ابن عاشور أن المراد بالمسجد الذي أسس على التقوى أنه مسجد هذه صفته، ليس مسجدا واحدا معينا، فيكون هذا الوصف كليا انحصر في فردين، في المسجد النبوي وفي مسجد قباء. قوله تعالى: فيه جدال يحبون أن يتطهروا، روى أبو داود وابن مادة أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. قال: فهو ذاك فعليكموه. وهو حديث صحيح. في قصة مسجد الضرار من الدروس والعبر الكثير والكثير، من ذلك أن الكفر ملة واحدة، وقد تبين هذا في موقف أبي عامر الراهب من الإسلام والمسلمين، إذ غضب غضبا شديدا وتألم لهزيمة المشركين في بدر، فأعلن عداءه للرسول وتوجه إلى عاصمة الشرك في ذلك الوقت مكة يحث أهلها على قتال المسلمين، وخرج مقاتلا معهم في أحد، كان قد تنصر في الجاهلية وكانت له عبادة حتى قيل له الراهب، ومع ذلك يذهب إلى الوثنيين من أجل أن يظاهرهم على رسول الله، وخرج مقاتلا معهم في أحد وحاول تفتيت الصف الإسلامي، وقد قال الله جل وعلا: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومنها محاولة التدليس على المسلمين، حاول المنافقون أن يطفوا الشرعية على هذا البناء، وأنه مسجد بنوه لأسباب مقنعة في الظاهر ولكن لا حقيقة لها في نفوس أصحابها، فقد جاءوا يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة في ذلك البناء ليكون مسجدا قد باركه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة فيه. فإذا حدث هذا فقد استقر قرارهم في تحقيق أهدافهم، وهذا أسلوب ماكر خبيث قد ينطلي على كثير من الناس، ولكن فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين، لأن الإنسان يلاحظ مدى العناية الإلهية بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أطلعه الله عز وجل على أسرار هؤلاء المنافقين وما أرادوه من تأسيس هذا المسجد، فلولا الإعلام من الله تعالى لرسوله لما أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة نياتهم، ولصلى في البناء فأطفأ عليه الشرعية وأقبل الناس يصلون فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وبذلك يحدث الاختلاط بين المنافقين وضعاف المسلمين فينفردون بهم وقد يؤثرون عليهم بالشائعات. إنما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمر بهدم مسجد الضرار والتصرف الأمثل، وهذا منهج نبوي كريم، سنة لقادة الأمة في القضاء على أي عمل يراد منه الإضرار بالمسلمين وتفريق كلمتهم. فالداء العضال لا يعالج بتسكينه ولا بالتخفيف منه، وإنما يعالج بحسمه وإزالة آثاره حتى لا يتجدد ظهوره بصورة أخرى. إن الثمار العملية التي لمسها المسلمون على إثر تطبيق الأمر النبوي الحازم لتدلنا على أن هذه المنهجية التي نهجها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذا المكر الخبيث هي طريقة المثلى لقمع حركة النفاق في المجتمع المسلم، فقد أصبح أمرهم بعد ذلك تلاشى شيئا فشيئا حتى لم يبق منهم بعد لحاق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا عدد قليل، ولم يعرف عنهم بعد تدمير مسجد الضراب أنهم قاموا بأعمال تقدم الهدف نفسه لعلمهم بنتائج العمل بعد انكشافهم. وما يزال أعداء الإسلام من المنافقين والملحدين والمبشرين المنصرين ومن المستعمرين يقيمون أماكن باسم العبادة وما هي لها، وإنما المراد بها الطعن في الإسلام وتشكيك المسلمين في معتقداتهم وآدابهم، وكذلك يقيمون مدارس باسم الدرس والتعليم ليتوصلوا بها إلى بث سمومهم بين أبناء المسلمين وصرفهم عن دينهم، وكذلك يقيمون المنتديات باسم الثقافة والغرض منها قلقلة العقيدة السليمة في القلوب والقيم الخلقية في النفوس، ويبنون المستشفيات باسم المحافظة على الصحة والخدمة الإنسانية والغرض منها التأثير على المرضى والضعفاء وصرفهم عن دينهم، وقد اتخذوا من البيئات الجاهلة والفقيرة لا سيما في بلاد أفريقية ذريعة للتوصل إلى أغراضهم الدنيئة التي لا يقرها عقل ولا شرع ولا قانون. إن مسجد الضرار ليس حادثة في المجتمع الإسلامي الأول انقضت، بل هي فكرة باقية يخطط لها باختيار الأهداف العميقة وتختار لها الوسائل الدقيقة لتنفيذها وإقامتها، وخططها تصب في التآمر على الإسلام وأهله بالتشويه وقلب الحقائق وبالتشكيك وزرع بذور الفتن لإبعاد الناس عن دينهم وإشغالهم بما يضرهم ويدمر مصيرهم الأخروي، ولكن يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.